السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فكما تعلمون إن شاء الله تعالى أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن تفسير سورة الصافات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع أول آيات هذه السورة الكريمة، والتي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: والصافات صفا. وتحدثنا وقلنا إن الواو التي جاءت في مطلع هذه الآية وفي مفتتح هذه السورة إنما هي واو القسم، ولله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء على ما شاء، ذلك لله وحده وليس لغيره. أما نحن فلا يجوز لنا القسم إلا إذا كان بالله رب العالمين. إلا أننا قلنا ما أقسم الله سبحانه وتعالى به ينبغي أن نلتفت إليه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقسم بشيء إلا إذا كان له قدر وله شأن. فقلنا: يا ترى ما هي الصافات التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها حينما قال والصافات صفا؟ قلت لكم قد جاءت أقوال ثلاثة لأهل العلم في تحديد الصافات. فبعض أهل العلم رأى أن الصافات هي الطير التي تصف بأجنحتها في كبد السماء، والبعض الآخر رأى أن الصافات يعنى بها صفوف المسلمين في الصلاة وفي الجهاد في سبيل الله، والبعض الآخر رأى أن الصافات التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها إنما هم ملائكة الله سبحانه وتعالى. فيا ترى أي هذه الأقوال أرجح، وأي هذه الأقوال نسير عليه؟ لكم قلنا مرارا وتكرارا، كل إنسان من حقه أن يدلي بدلوه، ولكننا نطالب الجميع بما طالب الله سبحانه وتعالى به، فنطالب الجميع بالدليل والبرهان، مصداقا لقول الله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فسألنا كل فريق عن دليله وعن برهانه، الذين قالوا ان المراد الصفوف صفوف المؤمنين في الصلاة وفي الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى لم يذكروا دليلا على ما ذهبوا اليه، وانما هو قول قالوا اجتهدوا فيه ولم يدعموه بالدليل. اما الذين قالوا ان المراد بالصافات الطيب قالوا لان الله وصفها بذلك في القرآن الكريم. طيب صافات ويقبض، الم يروا الى الطير فوقهم ايه صافات وايه ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن. فالله سبحانه وتعالى قال عن الطير ايه صافات، فلما قالوا حينما يقول الله سبحانه وتعالى والصافات صفا يبقى هي الايه يبقى هي الطير يبقى هي الايه يبقى هي الطير. هذا قول اذا نظرنا الى اللفظ الذي اقسم الله سبحانه وتعالى به والى اللفظ الذي وصف الله سبحانه وتعالى به الطير لقلنا مثل ما قال هؤلاء. ولكن انا اقول ليس بالضرورة الوصف الذي يخلع على مخلوق من مخلوقات الله ليس بالضرورة ان يكون قاصرا على هذا المخلوق، فقد يأتي هذا الوصف لغيره، اليس كذلك؟ فقد يأتي هذا الوصف لغيره. ومن هنا قلنا نذهب الى ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين، ونذهب الى باب من ابواب العلم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين. ونحن نعلم يقينا اننا كما قال اهل العلم حينما نأتي الى تفسير القرآن الكريم فإما أن نجد تفسير القرآن في القرآن، يعني إحنا بنقسم التفسير إلى مراحل. رقم واحد تبحث عن تفسير القرآن فين؟ في القرآن. فإذا جاء تفسير اللفظ في القرآن الكريم فلا أذهب إلى غيره، مش كده؟ فخير من يفسر لي الكلام هو قائله الله رب العالمين، أليس كذلك؟ يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول والسماء والطارق والسماء والطارق، فأقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء وأقسم بالإيه بالطارق. يعود يقول طيب تعالى ايه هو الطارق بقى، ايه هو الطارق بقى؟ انا ادهش، شوف انا بقول ايه، والله انا ادهش لما اقرأ ان بعضهم قاعد يقول الطارق ده جبل مش عارف فين، والتاني يقول الطارق ده مش عارف ايه، والطارق تعملت ألف. ايا كان قائل هذا الكلام وايا كانت درجاته العلمية انت بتألف، اذ كان ربنا سبحانه وتعالى قال وما ادراك ما الطارق، ها مش كده؟ والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق، تعرف ايه هو الطارق؟ قال لك انا هقول لك بقى النجم الثاقب. قال اذا كان ربنا فسر لي ايه هو الطارق اروح على الف، اروح على الف ادور على كلامه بيقول واحد يقول لك اصل فلان فلان مين يا ابني فلان مين يا حبيبي، ده ربنا قال، ربنا سبحانه وتعالى ايه قال، تمام. فاذا اذا جاء تفسير اللفظ في القرآن الكريم لا اعدل الى ايه الى غيره، خلاص. اثنين، طيب لم اجد التفسير في القرآن الكريم يبقى رقم اثنين بذهب الى صحيح السنة، الى صحيح السنة، والسنة من تكفلت بالبيان كما قال الله سبحانه وتعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك. طيب لم اجد في السنة، قالوا اذهب الى اقوال الصحابة بقى. رقم ثلاثة، اروح لاقوال الايه الصحابة. ليه؟ هم عاشروا الوحي والتنزيل وكانوا اهل اللغة، فهم ابرى بما نزل عليهم وفيما نزل واين نزل، اليس كذلك؟ يبقى هم ادرى. فببدأ رقم واحد في التفسير بعبد الله بن عباس. ليه ببدأ بعبد الله بن عباس؟ لان النبي دعا له قائلا اللهم فقهه في الدين وعلمه ليه وعلمه التأويل. ومن اجل هذا اللي لما جئنا لنتخصص في علم التفسير كانوا بيدرسونا حاجة اسمها الدخيل في التفسير او بتعبير اخر الاسرائيليات، يعني اهل الشرك واهل الكفر واعداء الاسلام ما استطاعوا ان يبدلوا كلمة ولا ان يغيروا حرفا ولا ان يقدموا ولا ان يؤخروا في القرآن الكريم. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، فما استطاعوا هذا. طيب هم عايزين يعني اقول يخترق هذا الدين، طيب يعملوا ايه؟ يزيدوا حرف ينقصوا حرف يلغوا كلمة يقدموا يأخروا، ما لا يستطيعون ذلك. يبقى لا عمل لهم الا في تفسير القرآن الكريم، يبتدوا بقى يضعوا اللي هم عايزينه ويضعوا الاكاذيب وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طيب يوم يعملوا ايه؟ يوم يعملوا ايه؟ يأتون بكلام وينسبونه الى ابن عباس، بل اعدوا تفسيرا كاملا. قال لك هو ده تفسير ابن عباس، وتنوير المقباس في تفسير ابن عباس، كتاب كامل، كتاب كامل ونسبوه لابن عباس. طب اشمعنى ابن عباس؟ عشان عارفين ان الامة بتتلقى قول ابن عباس في التفسير تلقي ليه؟ المصدق هو رقم واحد، هو رقم واحد سيروح واضعين عليه. ومن هنا كما قلت كان ابن عباس قدم الراسخة في علم التفسير لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. فماذا قال ابن عباس وماذا قال ابن مسعود وماذا قال غيرهما في تفسير الصفات التي اقسم الله سبحانه وتعالى بها؟ قالوا الملائكة، الايه؟ الملائكة. يبقى الصفات التي اقسم الله بها الملائكة. طيب ليه؟ قال والله قد ورد دليلان يدللان على هذا، ان الملائكة تسمى الصفات. وتسمى الصفات ليه؟ قال لانها تصطف في السماء تذكر ربها وتنتظر امرها زي مأمورة تتم. يبقى الملائكة تصطف في السماء تعمل ايه؟ تذكر الله وتنتظر ايه؟ امرها، مأمورة بيه؟ مأمورة بيه. طيب ما هو الدليل على هذا؟ كما قلت دليلان حديثان جاء ذكرهما في صحيح مسلم. اما احد الحديثين فيحدث به حذيفة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث. ثاني، فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. يعني نحن حينما نصطف في الصلاة نقلده صفوف ليه؟ صفوف الملائكة. الجماعة اليهود النصارى اي امة في صلاتهم لا يهتمون صفوف، قاعدين واقفين زي ما بقوا عاملين، خلاص ملخبطين ده قدام ده ورا. نحن لا، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الارض مسجدا. ادي اثنين ثلاثة، وجعلت تربتها لنا طهور اذ لم نجد الماء. فنظروا الى هذا الحديث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، يبقى الملائكة لها صفوف، ولذلك وصفها الله بقوله الايه؟ الصفات. ادي دليل. الدليل الثاني ايضا كما قلت هو حديث في صحيح مسلم، جابر ابن سمره يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ ما يقول للصحابة وهو يجعلهم يستقيمون في الصلاة ويترصون في الصلاة، خلوا اجعلوا صفوفكم كصفوف الايه؟ كصفوف الملائكة. ليه ما تصفون زيها؟ قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة؟ بتحمل صفوفها ازاي يعني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يتمون الصف المتقدم ويتراصون في صفوفهم. صفوف الملائكة بيعملوا فيها ايه بقى؟ بيتموا الايه؟ الصف الاول فالاول وايه؟ ويترصون. يترصون يعني ايه؟ يعني كل واحد منهم يكون بحيث الايه؟ بحيث الاخر. مفيش واحد طالع سنة راجع سنة. او النبي يريد لنا ان تكون صفوفنا كصفوف الايه؟ كصفوف الملائكة. بيحملوا الملائكة يتمون الصف الايه؟ المتقاتل. تبص تلاقي الصف اللي قدام ثلاثة ناقصين من هنا وخمسة ناقصين من هنا، وبعدين يأتي بعض المغفلين وراح عامل لهم صف تاني غلط. طب ما تكمل الصف اللي قدام ده ياخد الرحمة تتنزل على الصفوف الاول فالاول. ده النبي قال لو علم الناس ما في النداء الاذان يعني والصف الاول لاستبقوا اليهما ثم لم يجدوا الا ان يتهموا عليهما لاتهموا. والله لو تعرف الاجر اللي بتحصله حينما تدرك الصف الاول او حينما تكون مؤذنا للصلاة كنا جميعا جرينا واستبقنا وعملنا مشكلة. ولما ما لقيناش حل غير ان نتهم يعني نقترع مين اللي يقف الاول ومين اللي يأذن لاقترعنا. الناس بقوا بهوات في البيت داخل مش مهم عنده الصف الاول، ياش راجل اعمل له صف وخلاص. هذا سبحان الله العظيم. فيتيمون الصف الاول المتقدم ويترسون. ولذلك كان من سنن الصلاة ان نكون كالملائكة تمام الصفوف، نتم الاول فالاول، تقارب الصفوف تراص الصفوف. تقاربها يعني ابص الاقي الصف الاول هنا واحد عم يصلي لي بعد منه كفدان. يا راجل ابنه من الامام عشان تقترب من رحمة الله، ابنه من الامام باهد ليه؟ وبينك وبين الصف 10 متر وعمل لي صف تاني بعد 10 متر ليه؟ سبحان الله العظيم. الا اذا تفادينا السواري يعني في بقى عمويد فاحنا عايزين نبعد عن العمود ماشي، لكن لغير هذا لا، لغير هذا لا. فاخذوا من هذه الرواية الثانية ايضا ان الملائكة لهم ايه؟ صفوف. فقال هؤلاء والصافات اقسم الله سبحانه وتعالى بالملائكة ووصفوا بذلك الوصف لان لهم ايه؟ صفوفا يتراصون فيها. خلاص ادي واحد. يبقى دي والصفات ايه؟ صف. الله سبحانه وتعالى يقول ايه؟ فالزاجرات زاجرات. طيب ايه الزاجرات التي اقسم الله سبحانه وتعالى بها؟ فالبعض يقول ان الله سبحانه وتعالى اقسم ببعض ايات القرآن الكريم والتي فيها زاجر وردع للمؤمنين. خلاص هذا القسم اقسم الله بقوله ببعض ايات القرآن الكريم والتي فيها زاجر وردع عن المعاصي وعما حرم الله سبحانه وتعالى. لا، اصحاب الرأي الاول قالوا نفس الكلام، كما اقسم الله بالملائكة ووصفها بانها صفات ما زال يقسم بها فهي ايضا الزاجرات. فمن اوصاف الملائكة انها الصفات، ومن اوصاف الملائكة انها ليه؟ انها الزاجرات. طيب الزاجرات دي الزاجر تزجر يعني ايه؟ تزجر يعني ايه؟ تنهر وتستفز كده. طب ايه بتزجر؟ ايه الملائكة بتزجر ايه؟ قالوا سميت زاجرات لانها هي التي تزجر السحاب فتسوقه حيث اراد الله سبحانه وتعالى له ان ينزل، حيث اراد الله له ان ينزل. طيب الدليل برضو على الكلام ده منين؟ الدليل على هذا الكلام نجيبه منين؟ من حديث صحيح في سنن الترمذي. النبي صلى الله عليه وسلم سأله يهود عن الرعد. تسمع الرعد؟ اسمعوا؟ تمام؟ ايه الرعد؟ الرعد ده لما تهب ريح وتشتد وهيبقى فيه مطر شديد فتسمع الصوت اللي انت بتسمعه. تسمعوه كده؟ ها؟ ده اسمه تسمعوه كده؟ ها؟ ده اسمه ايه؟ الرعد. الصوت اللي انت بتقعد تسمعه ده خلاص اسمه رعد. ولما الشد المطر او الصوت بيعلى او بام بام تسمع طرقعه كده في السابع. تسمع كده؟ خلاص؟ وبيحصل معاه ضوء، الضوء ده اللي هو الايه؟ البرق. الضوء ده اللي هو الايه؟ البرق. فالرعد ده اللي بتسمعه الصوت اللي بيساحب الريح والمطر. المطر. فالحديث في سنن الترمذي: سئل النبي صلى الله عليه وسلم، وسأله يهود، اليهود بيختبروه لأنهم كانوا على علم بالكتاب، فكانوا بين الحين والآخر يوجهون أسئلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختبرونه بها. وكان يتمنى هؤلاء انهم يعني ان يمسكوا عليه ولو خطأ واحدا، ولكن ان له ذلك وهو الذي يعلمه ربه. فبيسألوه ما الرعد؟ ايه الرعد؟ ايه الرعد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ملك يسوق السحاب الى حيث شاء الله. الى حيث شاء الله. قالوا: وما الصوت الذي نسمع؟ قال: هو زجره للسحاب. تعرف الصوت اللي انت بتسمعه ده؟ صوت الايه؟ صوت الايه؟ الملك، وهو يزجر السحاب. وهو يزجر السحاب. فيسألوه: طيب ان هذا الصوت يعلو ويشتد؟ قال: كلما اشتد غضبه. هو يغضب اوي الملك ده، فصوته يعلى ايه؟ يعلى اوي، يعلى اوي. ولذلك اول ما تشوف كده صد علي، سل الله سبحانه وتعالى رحمته، وسل الله سبحانه وتعالى الا يصيبك بايه؟ بغضبه. ولذلك ربنا قال: فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن ايه؟ عمن يشاء. ولذلك قد يهلك هذا الرعد وهذا البرق، والله يكون هلكا اذا شاء الله ان يكون هلكا. اذا شاء الله ان يكون ايه؟ ان يكون هلكا. هلكا. ويمكن تحدثت مع اخوانكم وانا اتحدث عن سورة الرعد، عن رجلين اهلكهما الله بالرعد. والله اهلكهما الله بالرعد. وان شاء الله سنذكر ذلك في خطبة جمعة بإذن الله تعالى، هتكون في مسجد خالد بن الوليد الجمعة بعد القادمة، وستحدث عن الرعد وكيف انه يعني مما يهلك الله به، ومن اهلك ومن اهلك. اهلك الله رجلين مشهورين في التاريخ الاسلامي بالرعد، بالرعد والبرق هذا. فاذا هو يسجر السحاب ويسوق الايه؟ ويسوق السحاب. فاقول اذا صح ان يقال عن الملائكة الايه؟ الزاجرات. الزاجرات. فقالوا: والصافات صفا، فالزاجرات ايه؟ فالزاجرات زاجرات. ثم جاء وصف ثالث، الله سبحانه وتعالى يقول: فالتاليات ذكرا. فالتاليات ذكرا. فمن الذي يتلو ذكرا؟ يتلو يعني يقول، يتلو يعني يقول، يقول ايه؟ ذكرا. ذكر المين؟ ذكر المين؟ لله. قالوا: ايه التاليات ذكرى؟ البعض قال الانبياء، لانهم يجيئون فيتلون على الناس ذكر الله. ابن عباس وابن مسعود قالوا: شوف هي الاوصاف ماشيه مع الملائكه، فهي الصفات صافه، وهي الزاجرات ايه؟ زاجره، وهي التاليات ذكرى، تتلو ايات الله ولا تفتر عن ذكر الله وتسبيحه. والله ولا تفتر عن ذكر الله وايه؟ وتسبيحه. اذا ثبت ان الراجح ان هذه الاوصاف الثلاثة انما وصفت بها من ملائكة الله سبحانه وتعالى. فاقسم الله بالملائكة، بالملائكة على انها صفات، على انها زاجرات، على انها تليات للذكر. هذا القسم روعي به امرين. الامر الاول كأن الله حينما يقسم بها ويسند اليها هذه الاوصاف ينفي عن الملائكة ان تكون شركاء لله. لان في الآن الكفر كانوا بيجعلوها ايه؟ شركاء بنات الله وشركاء لله وكذا وكذا وكذا وكذا. فاراد الله ان يبين ان الملائكة جند من جنود الله يأتمرون باوامر الله وينتهون بنواهي الله. طب هذا القسم انا اقول لك والله والله والله انت احنا استني والله ايه بقى اللي جاي ده بقى بنسميه جواب الايه جواب القسم والله والله والله والله ايه انت احنا استني اهو. فربنا قال والصفات صف فالزاجرات زاجر فالتاليات ذكرى ايوه ايه بقى الا تقسم عليها رب ان الهكم لواحد. هذا القاسم ان الهكم ايه لواحد لواحد. فنفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الند والشريك ان الهكم لايه لواحد. طب جه القسم ده ليه؟ قال اهل الشرك اهل الشرك عليهم لعنة الله استعظموا. شوف التعبير اللي انا بقوله بقى استعظموا ان يكون لهذا الكون اله واحد. يقول لك الله هذه السماوات بما فيها والارض بما فيها والناس على تعدادها والارض على تباعد اقطارها ينفع يحكمها واحد بس؟ هم قالوا كده يتوه ينفع يحكمها واحد بس؟ ينفع يحكمها واحد بس؟ لا هم عندهم ازاي ينفع يحكمها واحد بس؟ ازاي ينفع يحكمها واحد بس؟ لا فهي تحتاج الى اله ومن يساعده الشركاء بقى. خلاص الشركاء بقى عشان العمليه كده واسعه قوي وتلخم فلابد من شركاء لابد من الهه اخرى. خلاص يبقى ولذلك ده كان بعض الدهرين يقول كده ان في اله يصرف الخير متخصص واله يصرف الشر واله للبحار واله للجبال واله للنجوم واله. وده كان اعتقاد الفراعنه اللي المغفلين دلوقتي يتباهون بالانتساب اليه. احنا الفراعنه جاتني بدر انت والفراعنه يا اخويا خيبك الله انت وهم. الفراعنه دي اصلا بتعصب الحجاره حار الحضاره. ايوه عملوا ايه بقى؟ حار الحضاره دول عملوا ايه بقى؟ عملوا ايه بقى؟ عملوا طوب وحجاره مش كده؟ اتشاف منهم غير كده؟ انت شاف منهم غير كده؟ فراح ايه اهل كفر بالله؟ اهل كفر بالله كانوا عاملين اله الشمس واله القمر كانوا عاملين كده؟ ولذلك يقول لك ايه؟ اكتشفوا مقبره واكتشفوا في الجرائد الخيبانه التعبانه اكتشاف اثري عظيم اكتشاف مقبره الاله رع. هو مات؟ لا اله الا الله. امال مين اللي شغال بداله دلوقتي؟ هو مات اما كان اله مات. قال لا. اما هو اله الخير مات. امال مين اللي ماشي الخير دلوقتي؟ قال لا. واله الشر مات. الله شوف خيبهم الله حلم خيبه. شعب متخلف مليون سنه متخلف مليون عقول متخلفه مليون سنه. ده كلام تكتبه في جريدة في بلد مسلمة في مقبرة اله. اله ايه يا تعبان خربان؟ واذا كان اله لما مات بقى ان شاء الله الوظيفة بقت فارغة الى ان تشغل. طب ما اعلنتوش عن وظيفة ليه تقدم ليها اله تاني علشان يشغلنا بقى؟ ناس تعبانة وخربان خربان. فجعل كل حاجة اله. ليه؟ استعظم عليهم الامر استعظم عليهم الايه الامر. الله يقسم انه اله واحد انه لا. ولذلك لما اقسم اقسم بايه؟ بالملائكة. بالملائكة ليه؟ قال لاني يا اخي واحد من الملائكة واحد من الملائكة وهو من مخلوقات الله. الكون في يده كالقصعة. الكون ده كله في يده زي الايه؟ القصعة. وهو ملك الموت. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يموت رجل بالمشرق ورجل بالمغرب ورجل في كذا ورجل في اليمن ورجل في الشام ورجل في كذا ورجل في كذا في وقت واحد في آن واحد لحظة واحد، والذي يقبض الروح ملك واحد. طيب خد اللي في روح الروح اللي في مصر هنا، واللي في الصين، واللي في امريكا، واللي في ليبيا، واللي في السعودية، واللي في اليابان، واللي في استراليا، واللي في روسيا، مش كده؟ مش في ناس في لحظة واحدة في نفس التوقيت بتموت. طب ليه يسافر من مصر لهناك وكله في لحظة واحدة كده ولا ايه الحكاية؟ فشوف النبي يوصف له، يقول: ما الدنيا في يدي ملك الموت الا كالقصعة في يد احدكم. الدنيا دي كلها في ايده زي الطبق، طبق مسكة كده يقبض منها كيف شاء، طلع 500 في وقت واحد لو عايز كلهم فين قدام منه. فاذا كان الملك الدنيا في يده كالقصعة، فماذا تكون عند خالقها وباريها بقى؟ ولذلك هو احسن بالملائكة بدأ كان دول خلقي، دول خلقي. تبستعظم بقى وانت ما تجيش ذرة بالنسبة له، لا تبستعظم ان يكون الكون ان يكون الكون اله واحد. والله هو واحد، والله هو واحد. ان الهكم لايه؟ اه والله لواحد، لواحد لا يحتاج الى شريك ولا يحتاج الى معين، لا يحتاج الى هذا، لا يحتاج الى هذا. ولذلك سبحان الله، سبحان الله العظيم، كان احد السلف قاعد فقاعدين في مجلس كده، فاكتشف ان اللي قاعدين في المجلس كلهم كل واحد مختلي كده مع الله وعمال يدعو الله. فقال: سبحان من لا يشغله سمع عن سمع. يعني 500 واحد بيدعو في وقت واحد، هنحتاج لهم بقى كل واحد اله؟ 500 اله كل واحد يسمع؟ لا. ان الهكم لا ايه؟ اه والله لا، واحد واحد واحد خلاص. وانت مستعظم؟ لا والله، هو رب الكل ومدبر امر الكل. الله يقول: رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق. رب الايه؟ ولذلك يجيب صفة الرب، فالرب هو المدبر المربي، هو الذي يدبر امر السماوات والارض، هو الذي يقوم على كل شيء ويقوم كل شيء بامره في السماوات والارض وما بينهما. وما بينهما ده يشمل ايه؟ يشمل سائر الخلق، مش كده ولا ايه؟ يبقى رب السماوات والارض وما ايه؟ وما بينهما. ولذلك اعجبني ما قاله بعض اهل العلم بارك الله فيه في هذا المقام، في هذا المقام قال: ان قيام السماوات والارض فيه دليلان على ان الله واحد. دليل الادعاء ادي واحد، ودليل الانسجام ادي اثنين. احفظه، تبص في السماوات والارض كده تقول الاله واحد. الاله ايه؟ واحد. تجيبها منين؟ من حاجتين: ما يسمى بدليل الادعاء، وما يسمى بدليل الانسجام. دليل الادعاء وهو ان الله قال: انا الذي خلقت وانا الذي ادبر وانا الذي اسير. فهل ادعى ذلك احد غيره؟ هات واحد طلع طب بالله عليك لو في اله ثاني كان يسكت؟ كان يسكت؟ ها؟ قال: ولا وانا، مش كده ولا ايه؟ يبقى لو كان في اله ثاني يسكت يبقى ما يسكتش. فهل ادعى، هل ادعى الالوهية احد غير الله؟ خلاص خلاص، واحد قال انا الله وانا مش شريكه ولا اللي خلق، هو خلق النص ولا النص، يبقى ادعاء لم يثبت ان هناك الها ان هناك الها قال اني شريك لله. هذه واحد. اثنين، ودليل الانسجام. دليل الانسجام يعني ايه؟ قل القرآن قال وهو ينفي الشريك عن الله، قال لو كان فيهما السماوات والارض آلهة إلا الله لفسدت. تجد فسادا وعدم انسجام في الكون. ليه؟ قال والله لانه اكتر من اله هيبقى حاجة من الاثنين، اما ان يتفق واما ان يختلف. زي ما بقى في رئيسين، يا الاثنين يتفقوا يا الاثنين ايه يختلفوا. فلئن اتفق لذهب كل اله بما خلق. عشان يتفقوا طبعا انت ليك خلقك وانا ليه ايه خلقي، وانت ليك امرك وانا ليه امري. كان الاله الاولاني خلق 10 مليون 100 مليون ليه خلقه بقى خلاص، يعمل ده باربع ودان وده بست رجلين وده بتسع ايدين وهو حر، ويأمرهم بأوامر معينة. التاني كان هيعمل ايه؟ كان هيعمل ايه؟ هيخلق خلقا مغيرا عشان يبقى بتاعه بقى، ويأمر امرا مغيرا. اذا لذهب كل اله بما خلق، كل واحد خلقه بقى، كل واحد خلقه بقى، سبحان الله. مش كده؟ طيب كان ايه اللي هيحصل؟ فساد في الكون. فالكون هيفسد برضه، هيفسد برضه، لان لن يحدث فيه انسجام بين الناس. دي مخلوقات ليها صورة معينة واحنا لينا صورة معينة، ودول ليهم اوامر معينة واحنا لينا اوامر معينة، ودول شكل معين واحنا شكل معين، ودول في جانب واحنا في جانب. ما حصلش. الكل الامر له واحد والخلق له واحد. ها والله الامر له واحد والخلق له واحد. طيب هيختلف، هيختلف، هيختلف وبقى تحدث معركة مش كده. طيب ده يا راجل اتنين بلطجية لو دخلوا محل واتخانقوا فيه مش هيخلوا فيه حتة سليمة مش كده. لو اتنين بلطجية كده مش هيخلوا فيه حتة سليمة. طب لو اتنين آلهة اتخانقوا، كان ده مسك السماء حدفع على ده، وكان مسك الارض رزع بها، مش كده؟ الله، مش آلهة بيتخانقوا على قدهم بقى خلاص. يبقى يختلف، يبقى لو اختلفوا ايه اللي يحصل؟ هيتربقوا الدنيا، هيتربقوا الدنيا. لا شفنا الخلق مختلف ولا شفنا الدنيا اضطربائك. ده دليل على ان الاله واحد، انسجام خلقه. ولذلك شوف ربنا قال لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدت. ليه؟ قال عشان هو الصورتين اللي احنا قلناهم دول. اذا لذهب كل اله بما خلق، يبقى دي تباين الخلق وده مش حاصل. اثنين، ولا على بعضهم على بعض، يبقى يتخانقوا مع بعض، ده يتكبر على ده يتكبر على ده، تبقى خناق، يبقى الكون اتهد، يبقى الكون اتهد. لكن كونك تجد السماء والارض وما بينهم واتحاد الخلق واتحاد الامر وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هذا دليل على ان الله ايه؟ على ان الله واحد، على ان الله ايه؟ واحد. ولذلك انا قلت لكم زمان في تباين الخلق، تعبان الخربان اللي اسمه داروين ده، اللي هو صاحب نظريه النشوء والارتقاء اصل الانواع، اللي عكس الوقت الحالي دلوقتي بيفجرها. واحد مخ ضرب لسع عبد الصبور شهيد، وعايز بقى يرجع العمليه ان الانسان بقى ابوه القرد والشعب وكلام بقى اللي انت الخاب اللي انت سامعه من دول كده خلاص. فداروين ده راح عامل ايه؟ كان متخصص في علم الحفريات، فطلع بنظريه اسمها نظريه النشوء والارتقاء، وهقول لك معناها ايه او اصل الانواع. يعني ايه نشوء وارتقاء؟ يعني قال لك المخلوق الاول هو واحد، واحد خلاص اتفرع عنه كل الخلق ده، طلع منه الانسان والحمار والجاموس والقرد والبغل والنسناس، هي كده هو في الاصل واحد. طب لما هو في الاصل واحد طلع منه دول ازاي؟ قال لك ايه انا هقولها لك كده، الواحد ده تولد طلع منه خمس، الخمسه ما عادوش مكان واحد، كل واحد راح في حته وتكاثر، اللي شكله المكان اللي هو فيه. ادي بقى النشوء والارتقاء، ان في اعضاء تندثر واعضاء تنمو وتقوى وتثبت تبعا للبيئه اللي هو اتوجد فيها. فمثلا غرقته الميه بقى سمك، هي كده بقى سمك، خلاص راح في حته كلها اشجار وبقى قرد ظهره امتلى، ها وطلع له ديل، وطلع له ديل، خلاص اللي كان مدير راح في حته تانية ما بقاش محتاج للديل، فيبقى فيه نشوء وارتقاء. الطبيعه تروح شايله منه الديل وترتقي له عضو اخر وترتقي له عضو اخر، فعملته باربع رجلين يمشي عليهم، لا قاعد في حته تانية بقى الانسان اللي انت شايفه ده. هي الطبيعه اللي شكلت الناس، هي الطبيعه مش الناس، الخلق، هي الطبيعه التي شكلت الخلق. تنتشي وترتقي زي ما هي عايزه، اللي هي عايزاه تنتشي وترتقيه تنميه، واللي هي مش عايزاه اللي يحصل تلغيه تبع الظروف اللي انت موجود فيها. قال له تصدق صحيح، انت ممكن يا داروين يكون ابوك حمار. ماشي انت واخد بالك، احنا مش قابلين ده، احنا مش قابلين ده، صحيح انت فعلا اكيد تولدت من الحمار، دي مساله احنا مسلمين بيها، انت اثبتت صحه النظريه على نفسك، لكن على سائر الخلق لا، على سائر الخلق لا. قال ايه؟ طب انت بتقول ان شو الارتقاء، قال له تعال هنجيب قرد ونقعده وسطينا 20 سنه، اهو احنا عايشين في طبيعه مش بني ادمين حلوين، اهو هنجيب قرد نقعده وسطينا، اهو الطبيعه هتعمل فيه ايه؟ هتلغي له ديله وتوقع له شعره وظهره يتعدل ويتكلم زيه وزيه، ده بيحصل. طب مش 20 سنه 200 سنه، طب نعمل العكس، ناخد انسان ونقعده في غابة 50 سنة هيبقى هو انسان برضه. لا مش طبيعة بقى، ده هو خلق ثابت من بداياته كده من ده احنا راجل الحمير مع عشرانة اهي بقالها 2000 سنة وحمير برضه، ما شفناش في يوم الايام عمر يعني واحد حمار لك صبح الصبح على رب يسلم عليه ازيك ايه ده، قال له اصل الطبيعه الحمد لله روقتني كده. خلاص ايه التخلف يا ابني؟ ده تخلف، ده نوع من انواع التخلف، ده هذا نوع من انواع التخلف، التخلف. طب ده القرود يا راجل في جنينه الحيوانات ايه ده عشرات السنين قاعدين وسط البني ادمين والناس معاهم كل يوم، ما شفناش قرد قلب ولا بقى حاجه، يعني لا شفنا لا نشوف ولا ارتقاء، هي الخلقه زي ما ربنا خلقها. تمام؟ تعال اتفضل. ايه اللي خلاك قلت كده؟ اللي خلاها قال كده ان هو كما قلت كان متخصص في علم الحفريات، فقعد ينظر في الحفريات فلقى حاجه غريبه جدا، لقى ان الجهاز التنفسي وعمله في كل الخلق واحد، عند النمله زي عندي وعندك. انا بقول ايه بقى؟ زي عندي وعندك. خلاص؟ قال لا مش عارف الخاصيه السمعيه ادوات الرؤيه والبصر هي الالات في النهايه وعملها واحد، وان اختلفت قوه وضعفا من مخلوق الى مخلوق لكن هي في النهايه ايه؟ وقال لك بس يبقى الاب واحد. لا مش الاب واحد. يعني انا وده كلام انا قلته لك وقلته للناس، قلت انا لو جيت لقيت 5 كراسي زي اللي انا يعني دول زي بعض بالظبط، انا هسألك بقى سؤال، ده يعني ان الخشب واحد؟ ده يعني ان الخشب اللي اتعملوا منه واحد؟ لا والله ممكن يكون شبه بعض بالظبط، بس ده زان وده ارض وده مسكي زي ما انت عايز تقول. امال ده يعني ايه اللي عملهم واحد؟ قالوا له هو ان كل الحاجات زي بعضيها مش دليل على ان الصنعة واحدة، لا دليل على ان الصانع واحد. اللي هو بقى ما قلناش اكتر من اله وهتلاقي اكتر من بصمه واكتر من شكل. لا هو الصانع واحد، البصمه واحده. فهنا رب السماء والارض وما هي وفي ما بينهما واحد واحد. تفهم ده منين؟ زي ما قلت لك من حاجتين، الادعاء حاجه الدعاء دي، وليه؟ والانسجام وحده الخلق. اه والله والانسجام وحده الخلق، هل كله منسجم كده وواحد؟ لا في تباين ولا في فساد ولا في كذا ولا في كذا ولا في كذا ولا في كذا ولا في كذا. تمام. يبقى رب السماوات والارض وما ايه وما بينهما، مش بسال ورب المشارق ورب الايه المشارق. طب هو مش رب المغارب يعني؟ ازاي ما في مشرق في ايه؟ مش الشمس ليها شروق وليها ايه ولها غروب، اليس كذلك؟ مشارق ده نهار، مغارب ده ايه؟ ليل، اللي على قلبه رب الليل والنهار كده. طب رب المشارق فين المغارب؟ قال لك في حاجة عند العرب في اللغة العربية تسمى الاكتفاء. تسمى ايه؟ الاكتفاء. الاكتفاء يعني ايه؟ يعني اذكر احد الامرين، احد الامرين مكتفيا به وهو يدلل على الاخر، وهو يدلل على الايه؟ على الاخر. ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال سرابيل تقيكم الحرة. طب احنا بنلبس اللبس ها عشان يقينا الحر بس؟ ها بل برضه علشان يقينا الايه؟ يقينا البرد. فاكتفى باحد الامرين ويفهم منه الايه؟ الاخر. سرابيل زي ما هتقينا الحر يبقى شيء طبيعي هتقينا الايه؟ هتقينا البرد. فاذا كان هو رب المشارق فبطبيعة الحال هو رب الايه؟ هو رب المغارب. يبقى اكتفى باحد الامرين، هذا اسلوب الاكتفاء ده. ها ليه؟ لانه يدلل على الايه؟ لانه يدلل على الاخر، لانه يدلل على الاخر. كلام واضح كده؟ يبقى دي رب المشارق ده معناها والمغارب. قال طيب هذه الآية جمعت فبقى مشارق ومغارب. طيب في آية تانية تنت سورة الرحمن رب المشرقين ورب المغربين، في آية ثالثة افردت رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. رب الايه؟ المشرق والمغرب. يبقى آية قالت مشرق ومغرب بس، وآية قالت مشرقين ومغربين، وآية قالت مشارق ومغارب. فلا اقسم برب الايه؟ المشارق والمغارب. اهو جابت مغارب اهو، يبقى في مشارق في مغارب. طب هما مشرق ومغرب ولا مشرقين ومغربين ولا مشارق ومغارب؟ مش كده؟ مش كده؟ اهو يبقى تاني اهو، تاني اهو. يبقى في آية قالت مشرق ومغرب بالإفراد، وفي آية تانية قالت ايه؟ مشرقين ومغربين بالتثنيه، وفي آية قالت ايه؟ مشارق ومغارب. هم واحد ولا اثنين ولا جمع؟ قال لك تعالى هتبص لشروق الشمس وغروبها بالنظر الى الايام، الى الايام. مش كل يوم الشمس لها مشرق ومغرب؟ مش كل يوم الشمس لها مشرق ومغرب؟ طب النهار الشمس مش اشرقت وغربت؟ بكره ايه اللي يحصل؟ نفس الحكايه. بعد ايه اللي يحصل؟ نفس الحكايه. وعمرها ما تطلع في يوم من نفس المكان بالضبط اللي طلعت في اليوم السابق. ولذلك عبد الله بن عباس يقول كل يوم لها مشرق ولها مغرب، ليها حته كده تزحزح عنها ما تطلعش في نفس المكان بالضبط. وما تغربش من نفس المكان بالظبط. خلاص. فلو نظرت الى شروق الشمس وغروب الشمس بالنظر الى الايام يبقى ليها ايه؟ مشارق وايه؟ ومغارب. ده بالنظر للايه؟ للايام. ولو نظرت الى مشرقها ومغربها بالنظر الى الفصول فصلي الشتاء والصيف هتلاقي ان شروقها وغروبها في الصيف بيختلف عن شروقها وغروبها في الشتاء، فلها مشرق في الصيف ولها مشرق في الشتاء، ولها مغرب في الصيف ولها مغرب في الشتاء. فلو نظرت الى فصلي الصيف والشتاء لقلت المشرقين والمغربين. خلاص. ولو نظرت الى جنس المشرق اي مشرق والى جنس المغرب فالله صاحب جنس المشرق وصاحب جنس المغرب، يبقى رب المشرق والايه؟ والمغرب. لا اله الا هو. زي بالضبط يا رب تمثال اخوان. قلت هتيجي تنظر للجن تقول ابراهيم قائد الجيش، ادي واحد اهو ده جن يندرج تحت منه ايه؟ انواع. ادي رب المشرق والمغرب. تيجي تقول ابراهيم قائد الضباط والعساكر، ده اختلف عن التعبير الاولاني، يبقى انت نظرت هنا لمين؟ للافراد اهو، نظرت هنا لمين؟ بس نظرت بقى ليه؟ لجنسين مستقلين زي رب المشرقين ورب المغربين، يبقى رب الضباط ورب العساكر، قائد الضباط قائد العساكر. تيجي تقول بقى هو قائد الضباط، دول فيهم محمد وعبد السميع وعبد الواجد وعلي وسعيد و... والعساكر دول فيهم حسنين ومحمدين واللي بتحسوله مش بتوع تحديد الناس يعني اسماء وخلاص. خلاص. فتيجي تقول ابراهيم قائد محمد وسعيد وعبد الواجد وتعد لك 500 واحد، اهدي زي رب المشارق والمغارب. كل التعبيرات الثلاثه دي صادقه عليها ولا مش صادقه؟ قائد الجيش ماشي، ضباط وعساكر ماشي، تهد اسم 500 واحد برضه ايه؟ ماشي. ما هم دول الضباط والعساكر برضه. ما هم دول الضباط والعساكر برضه. يبقى لو نظرت الى مشرق الشمس ومغربها بالنظر الى الايام يبقى مشارق وايه؟ ومغارب. بالنسبة لفصلي الشتاء والصيف يبقى المشرقين والايه؟ والمغربين. بالنسبة الى جنس ما هو مشرق وجنس ما هو مغرب يبقى رب المشرق والمغرب لا اله الا هو، فاتخذه ايه؟ فاتخذه وكيلا، فاتخذه وكيلا. وده ليه؟ اللي زي ما قلت لك كانوا عاملين اله للشمس، اله للقمر، اله للنجوم، اله لمش عارف ايه، اله ليه؟ يا ابني هو رب الكل وهو مسير الكل وهو مدبر امر الكل سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى والله الله رب العالمين، الله رب العالمين. يبقى رب السماوات والارض وما بينهما ورب الايه؟ ورب المشارق، ورب المشارق. يبقى هو الذي يدبر امر المشرق والمغرب. ده مش كده وبس، وانظروا الى صنعته سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى. ويقول لهم حاجات بيشوفوها يعني مشرق ومغرب، الحاجات دي مش شايفينها. ودي اللي قال سيدنا ابراهيم للنمرود لما قال انا احيي واميت، قال له ايه؟ ان الله ياتي بالشمس من الايه؟ من المشرق فاتي بها من المغرب. ايه اللي حصل؟ فبهت الذي كفر. لان المشارق والمغارب دي ملك مين؟ ملك لله، ملك لله، ملك لله. خلاص. فربنا يقول بقى رب السماوات والارض وما بينهم ورب المشارق. ده مش كده وبس، انظروا الصالحين. انا زينا السماء الدنيا، الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. هيجي ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن شيء من خلقه وهو النجوم. النجوم هات لي من يدعي بقى ها ملك النجوم وتسييرها. هات من يدعي بقى هذا. وتعالى بقى النجوم خلقت كده هباء. طب النجوم ليها وظائف ثلاثة تعرفهم؟ النجوم لها وظائف ثلاثة ولذلك قتادة يقول كده خلقت النجوم لثلاث، ثلاث وظائف خلقت النجوم لثلاث، ثلاث وظائف ايه هي؟ قال رقم واحد زينة للسماء، هذه اول وظيفة، وده اللي قال إن زينا السماء ليه؟ الدنيا. وربنا قال فيقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، خلاص. فقال لي هو يقول كده زينة للسماء، ادي واحد. اتنين وضياء يهتدى به، ولذلك ربنا يقول وعلامات وايه وبالنجم هم يهتدون، فالعرب يهتدوا بيها كده. ها ايش اقول؟ اني القتادة قال اني النجوم خلقت ليه؟ ها لثلاث. شوف النعمة وشوف الصنعة لما تكون مقصودة مش كده وخلاص. فيقول زينة لليه؟ للسماء. طب بص كده والله كان لآلئ في السماء تزينه. اتنين وضياء يهتدى ايه؟ يهتدى به كما قال الله سبحانه وتعالى كما قلت وعلامات وبالنجم هم ايه؟ فوالله يهتدون. العرب كانت تستدل بها في الصحراء وتهتدي بهديها، وتهتدي بهديها. ثلاثة يقول وحفظا من الشياطين، وحفظا من الشياطين. ولذلك الآية نصت على اثنين من الثلاثة دول، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، طبعا عرفنا انها زينة. الوحفظا من ايه؟ من كل شيطان مارد. طبعا في لفظين او في ثلاث الفاظ عايزين نشوفهم، حفظا وشيطان ومارد. ثم نسأل كيف كانت النجوم حافظة من الشياطين ومن اي شيء تحفظ؟ كيف كانت النجوم حافظة من الشياطين ومن اي شيء تحفظ؟ ولذلك ورد في هذا حديث طويل جميل جاء ذكره في صحيح مسلم. قول حديث طويل جميل يصور لك كيف كانت النجوم حافظة من كل شيطان مارد. تريد ان تقف مع هذا الحديث وان تعرف ما نقول؟ يبقى ان شاء الله تعالى هتجيني يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. الاخ بيقول لي بقى انا طالب بالفرقة الثالثة كلية تجارة، جاء لي تدريب في احد البنوك وانا اعلم ان فلوس البنك حرام، فهل التدريب به حرام ام حلال؟ وهل هناك فرق بين لو كنت اعمل به في المستقبل؟ انت بالضبط زي بالضبط لو سألت لك سؤال صغير قوي، لو جاء لك تدريب في احد الخمارات تروح؟ تروح؟ بالطبع الاجابة لن اذهب، مش كده؟ لن اذهب. البنك اشد من الخمارة، الخمارة يباع فيها الخمر والخمر مما حرم الله، والبنك يدار فيه الربا والربا اشد تحريما من الخمر، والربا اشد تحريما من الخمر. في زمن الامام مالك، والامام مالك لما تكلم فيه المحرمات وتكلم عن اشد المحرمات اشدها جاء اليه رجل يقول كنت اسير في طريق لأقول لي من مالك، فرأيت رجلا مخمورا في يده سلة يجمع او يريد ان يجمع النجوم من السماء. ما هو ايه سكران، فخيال الخمر ان هو لو مد ايده هيجيب النجوم يحطهم فين؟ في السلة اللي معاه. يقول الامام مالك فقلت لصاحبي، واحد كان في رفقته، والله لا اشد من الخمر، انا شايف كده مفيش حاجة اشد من الخمر في الحرمة، شوف عمل الصباح ليه. فقال لي صاحبي لا تقل هذا، وما يدريك يمكن يكون في حاجة اشد من الخمر حرمة. يقول فاخذتني الحمية وقلت تكون امرأتي طالقا لو كان هناك اشد من الخمر. خلاص ذهب الرجل وحدث امرأته، امرأة كان عندها دين واسلام، فابت ان يدنو منها حتى يستوثق من يمينه. مش في اليمين اللي قاله ده مظبوط ولا مش مظبوط؟ فهو يسأل الامام مالك فهل فعل الخمر هي اشد ما حرم الله فاكون قد صبحت في يميني، ام هناك ما هو اشد فاكون قد كذبت وصارت امرأتي طالقا؟ طبعا لو واحد من بتوعني من دول كان حط رجل على رجل وبص فتوى وخلص. يلا الامام مالك مع جلال علمه وعلو قدره قال انظرني ثلاثا، استنى عليا ثلاث ايام كده وتعالاني. خلاص جاءه الرجل بعد ثلاث فقال يا هذا ان امرأتك طالق طلقت. طب ده يعني ايه؟ ان هناك في ما هو اشد من الخمر. فقال اهناك ما هو اشد من الخمر؟ فقال الامام مالك لما سألتني فتشت في كتاب الله فوجدت ان اشد ما حرم الله انما هو الربا، ذلك لان الله قال فيه قولا لم يقله في غيره، فقال فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. فالمرابي ببساطة شديدة جدا دخل في حرب مع الله، دخل في حرب مع الله. فانا ارى ان المكان الذي يضار فيه الربا لهو اشد من المكان الذي يضار فيه الخمر. فاذا كانت الخمر تذهب بالعقول فالربا يذهب بالدين كله، وعليه فلا يجوز العمل ولا التدريب ولا المشاركة في مثل هذه الاماكن لا من قريب ولا من بعيد. واعتقد اننا في لقاءات سابقة دللنا بدلالة الشرع وبدلالة الواقع ان امر البنوك يقوم على الربا وعلى ما حرم الله، حتى وان جاء شيخ الازهر وخالف ضميره بعد ان افتى قبل ان يتمشي بمشيخة الازهر بحرمة البنوك، ثم بعد ان جلس على الكرسي اباح بحلها وسبحان مغير الاحوال. فانا اقول لك يا ربا يا ربا يا ربا يا ربا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. اقم الصلاة.